يعني اعتقاد ما يليق بالله عز وجل من أسماء وصفات وأفعال، بمعنى أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده ويعفو عنهم إذا تابوا وأنابوا ويقبل منهم طاعتهم وعبادتهم، وأن له الحكم الجليلة فيما قدره وقضاه. أيضا وهذه قضية أرجو أن يتنبه لها السائل الكريم والإخوة المستمعين، وهي يعني مفيدة جدا في هذا الباب، أن الحسن الظن بالله لا بد أن يصحبه العمل. يعني أن تحسن الظن بالله وأنت لا تعمل هذا غلط، مخطئ خطأ كبير، وإنما حسن الظن بالله يكون مع العمل، ولا يكون حسن الظن بالله وأنت قد تركت الواجبات أو ارتكبت المعاصي والمحرمات. ولهذا قالوا يعني لا يكون حسن الظن مع ترك الواجبات ولا مع فعل المعاصي. قال ومن ظن ذلك فقد وقع في الغرور والرجاء المذموم والإرجاء المبتدع. ابن القيم رحمه الله يقول حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه، لاحظ حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح. يعني هذا كلام جميل يا إخواني، حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان كلام الشيخ ابن القيم، فمن كان رجاؤه جاذبا له على الطاعة زاجرا له على المعصية فهو رجاء صحيح. فينبغي جزاك الله خير وأحسن الله إليك أن تكون حسنا الظن بربك، ولا سيما إذا تأملت الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فلاحظ اقتران حسن الظن بالله بذكره، بمعنى العبادة، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فلاحظ في هذا الحديث علاقة حسن الظن بالعمل. أعقبه لما قال أنا عند ظن عبدي بي، أعقبه بالتقرب بذكره عز وجل وطاعته وعبادته سبحانه وتعالى. والحسن البصري يقول إن المؤمن، وهذه تأملوها، إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج نور على الدرب، هذا السائل يقول نود أن نسأل مشايخنا الكرام حفظهم الله وجعلهم ذخرا، نسألهم عن عمل الوليمة، وليمة العرس في الجامع. من المعروف أن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والصلاة، ولم تبنى لمثل هذه الولائم. نرجو من معالي الشيخ توجيه كلمة للمستمعين، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا عن هذا السؤال وعلى هذا السؤال. أيضا جزاك الله خيرا على دعائك أيضا للمشايخ، لأنك وجهت لجميع المشايخ وقلت حفظهم الله وذكر الله، هذا جميل. نحن كلنا محتاجون للدعاء، وخاصة الدعاء إن شاء الله من الصالحين والطيبين، والدعاء أيضا بظهر الغيب. جزاكم الله خيرا. الحقيقة لم ينقل شيء في النصوص على إقامة وليمة النكاح في المسجد، ولا لا عن الصحابة ولا من بعدهم. نعم جاء عقد النكاح المسجد، عقد النكاح المسجد نعم ذكره العلماء وذكره الفقهاء واستحبه بعض أهل العلم أن يكون العقد، لكن الأكل والولائم هذه لم يرد فيها شيء. ولا شك أن الأصل هو تجنيب المساجد مثل هذا، ولا سيما أنها غالبا يصحبها ما يصحبها من اللغط والابتذال، لا تليق ببيوت الله عز وجل. وإن كان الأكل في المسجد يعني إذا احتاج الإنسان أن يأكل فالأمر هذا فيه طبعا، يعني لا بأس بالأكل والشرب في المسجد ووضع المائدة فيه، إذا كان يعني الأشياء قد يكون في إفطار رمضان وقد يكون الحاجة إلى، أو حتى يكون في مساكين أو في يعني بعض الغرباء حينما لا يكون لهم يعني مكان يعني ويدفع أو يبعث الأكل لهم في المسجد ما لم يكن عادة، فهذا الأمر فيه واسع. وإن كان يعني الإمام مالك رحمه الله والمالكية يعني شددوا إلى حد ما أجازوا فقط في الأكل الخفيف والأكل الجاف الذي لا يلوث، أما التوسع فكأنهم يعني يرون كراهة ذلك، لأن بالفعل الأصل في المساجد أنها لم تبنى لهذا على كل حال، لكن كما قلنا إذا كان يعني حاجة أو شيء طارئ، وأيضا ومثل كما قلنا في رمضان أحيانا، أو إذا كان غرباء يعني ليس لهم مكان وكانوا طارئين على البلد ونحو ذلك ولم يجدوا مقرا إلا في المسجد وبعث لهم بالطعام، هذا أحسب أنه الأمر فيه واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل مستمع عمر من المدينة المنورة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن صحة حديث ماء زمزم لما شرب له، وما فضل ماء زمزم وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث لم يعني يثبت على ما ذكر العلماء، وطبعا الحديث عند ابن ماجه طبعا هو في لكنه ضعفه كثير من أهل العلم، لكن الذي أصح منه حديث طعام طعم، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، أما ماء زمزم فهو ضعفه أهل العلم وأصحاب الصنعة، وكما قلنا الأصح منه طعام طعم وشفاء سقم، لكن لا شك طبعا أن ماء زمزم ماء مبارك وأنه يعني له يعني مكانته، ولهذا في الحديث نفسه كما قلنا ضعفه أهل العلم. لكن أحب هنا أن أنقل كلمة الحقيقة جميلة، كلمة للإمام أبي بكر بن عربي حقيقة، وهي تكاد تكون يعني معيارا جميل في هذا الموضوع. يقول ابن عربي في أحكام القرآن: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. طبعا كما قلنا هذا بهذا اللفظ ضعيف على كل حال، وإن كان معناه صحيح، وشرب أبو ذر وغيره كما معلوم، وهو شفاء سقم وطعام طعم. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن عربي، بأن هذا موجود فيه إلى يومه ذلك وكذلك إلى يوم القيامة. قال، وهذا الشاهد، قال: لمن صحت نيته وسلمت طويته ولم يكن به مكذبا ولا لشربه بشربه مجربا، فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المجربين. هذا جميل، وخاصة في أمور الشرع كلها، بمعنى أن تجتهد أن تسلم للشرع، ولا سيما في الأمور التعبدية. زمزم تشربه لا شك طبعا باتباع للسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلامة نية وحسن ديانة، ولا تشرب تجرب ويفيد شرب ما أفادني أو نحو ذلك وتشربه، لا، إنما تشربه اتباعا وتشربه تصديقا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فإن الله مع المتوكلين، وهذا هو حقيقة التوكل، وهو يفضح المجربين، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل محسن أحمد من جيزان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي بنت عمرها سنة ليس لها أب ولا أم، قد ماتوا رحمهم الله، أفتونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز لي أن أضيفها معي في كرت العائلة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب حقيقة أن يعني في الإجابة على هذا السؤال أن أبين قضيتين، الفرق بين أمرين: كفالة اليتيم والتبني. أما كفالة اليتيم فمعلوم فضلها وأجرها، واليتيم عادة يكون صغيرا قبل إلى أن يبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعه بالسببة الوسطى. فمن أعظم الأعمال الصالحة هو أن تكفل اليتيم، حيث تحافظ عليه وتربيه وتعلمه وترعاه إلى أن يكبر في نفسه أو في ماله. أما التبني وهو الانتساب، بمعنى أن ينتسب لك، فهذا لا يجوز، وهذا قد حرمه الشرع، بما أن تتخذ أن يتخذ الرجل أو الأسرة يتيما من الأيتام فيجعله كأحد أبنائه من صلبه ويدعى باسمه، ومن ثم طبعا يكون كأنه أحد محارمه، ومحارمه أيضا كذلك أيضا يتكشفون له إلى آخره، ويكون أولاد المتبني إخوة لليتيم وبنات، هذا لا يجوز، وهذا محرم، ولهذا لا يجوز أن تضيف هذه البنت جزاك الله خير وأنت محسن أن تضيفها إلى كرت العائلة، بطاقة العائلة، لأن هذا تضيع الأنساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. في صحيحين الخبر. ومعنى كفر يعني جاء بأفعال الكفار لكن ليس معناه خارج من الملة. فهذا جزاك الله خير لا يجوز، وفيه أحيانا تلبيس وأحيانا وتضيع الأنساب، فمثل هذا لا يجوز جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في سؤال: السلام عليكم، من فضلكم أنا كنت مقيم أعمل في مكة المكرمة لمدة 3 سنوات، أديت الحج العام الماضي ولكنني لم أطف طواف الوداع باعتباري مقيم في مكة، ولكن منذ شهر تم نقلي فجأة من مكة ولم أعلم إلا قبل 4 ساعات فقط من موعد مغادرة الطائرة، فلم أؤدي طواف الوداع، هل علي شيء في هذه الحالة؟ أفيدوني أكرمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أن من أهل مكة أو المقيمين فيها إقامة دائمة لا وداع عليهم إذا أدوا المناسك. إذا حججت مثلا أو اعتمرت وأنت مقيم في مكة لا وداع عليك، هذا هو الأصل، فليس على أهل مكة طواف وداع. ولكن إذا أراد أن يسافر شخص من أهل مكة مثل حالتك، فالذي أراه أن الأولى أن تودع، الأولى أن تطوف طواف الوداع، لكن الأصل أنه ليس واجبا على أهل مكة أو المقيم إقامة دائمة أنه إذا سافر أن يودع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة أم سليمان من اليمن تسأل عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: هل هذا الحديث صحيح أم لا، وما هو تفسيره؟ الحديث يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده، إن الغيل لا يدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه. هل هذا الحديث صحيح وما تفسيره؟ أحسن الله إليه. هذا الحديث نعم يعني أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه: لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه أو يصرعه. حديث ضعيف على كل حال كما يقول أهل العلم، لأنه في سنده من تكل ما فيه. وجاء حديث طبعا في مسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت إلى فارس والروم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. الغيلة طبعا هي وطء المرأة المرضع، يعني أن يطأ زوجته وهي ترضع، يعني في حال الإرضاع، بمعنى أنها ذات لبن، يعني ترضع، ليس حال يعني فإذا كان ذات لبن وهي ترضع ولدها فهذه هي الغيلة. فالحديث كما يعني ذكرت لكم، ولكن صحيح طبعا أنه يعني لا معنى الحقيقة إلى أن الزوج يطأ زوجته إذا كان معها طفل ترضعه، وكما قلنا معناه الصحيح هو أنه وطأ الزوجة ذات التي ترضع. وقيل إنه وهو قول في تفسيره إنه إرضاع المرأة الحامل في فترة حملها لطفل آخر رضيع ترضى غيره، ولكن هذا بعيد جدا واستبعد العلماء هذا، وإن كان قد يكون في اللغة يعني، لكن المراد به لا هو وطء المرأة المرضع من قبل زوجها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله لها. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن